فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ينال الوالدان أجرا كأجر الطاعات التي فعلها أبناؤهم؟ نعم، هل ينال الوالدان أجرا كأجر الطاعات التي فعلها أبناؤهم؟ إن دل على خير فهو كفاعله، والأب إذا ربى أولاده على الخير له أجر في ذلك، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.